تو را به نام نیکویت، تو را به اسماء الحسنایت میخوانم ای خداوند بزرگ و مهربان. در این ماه مبارک رمضان نسألک یا من هو الله الذی لا اله الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار و دیگر اسماء بسیار بسیار زیبای تو ای خداوند بزرگ، که با جان و دل من در این ماه میهمانی خدا مناجات میکند. سوره زیبای شورا آیات 18 تا 23 با صدای بسیار زیبای قاری خوب کشور عزیزمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. أم

تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد صدق الله العلي العظيم. من از خدای بزرگ میخواهم که فرج حضرتش را تسریع بفرماید. از خدای بزرگ می خواهم که به ما عرفان دهد که وجودش را در میان خود لمس کنیم. از خدای بزرگ می طلبیم که انقلاب مقدس ما را به پیروزی برساند. از خدای بزرگ می طلبیم که ابرقدرت ها و صهیونیست ها و توطئه گران را نابود گرداند. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي وَلِيُّ اللَّهِ اشهد ان علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله وسلم. اقامه نماز جماعت ظهر به امامت حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای عظیما. قد قامت الصلاه الله اکبر الله اکبر تکبیرت الاحرام نماز ظهر بسم الله الرحمن الرحيم والله والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر سبحان الله سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده رب سبحان محمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر بحول الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد كذلك الله ربي كذلك الله ربي اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. الله أكبر سبحان الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى محمد بحول الله وقوته أقوم وأقود الله أكبر سبحان الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بحول الله الله أكبر سبحان الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحیم یا علی و یا عظیم یا غفور و یا رحیم انت الرب العظیم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر فيا ذا المن ولا يمن عليك من علي بفكاك رغبتي من النار فيما تمن علي وَأَدْخِلْنِ الْجَنَّةِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ذکر تسبیحات حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. دعای روز هشتم ماه مبارک رمضان. بسم الله الرحمن الرحیم اللهم ارزقنی فیه رحمت الایتام و اطعام الطعام و افشاء السلام و صحبت الکرام به طولک یا ملجأ العاملین. آمده می شویم جهت اقامه نماز جماعت عصر. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله اکبر الله اکبر بسم الله تکبیرت الاحرام نماز عصر. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. الله اکبر، الله اکبر، سبحان الله، سمع الله لمن حمده، الله اکبر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، بحول الله. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. الله كذلك الله ربي، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله اكبر، سبحان الله، سمع الله لمن حمده، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله. بحول الله وقوته أقوم وأقوم. الله أكبر، سبحان الله، سمع الله لمن حمده، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، بحول الله. الله أكبر، سبحان الله، سمع الله لمن حمده، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.